قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد، أي حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ما حكم عليه؟ لأن المسألة فيها تفصيل. وما هو الجحود؟ الجحود هو الإنكار باللسان، الإنكار باللسان وتستيقنه النفوس أو القلوب. وقيل هو التكذيب، هو التكذيب باللسان مع إيقان معرفة الحق، مع إيقان معرفة الحق. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي ما يكون الإنسان جاحد إلا وفي قلبه معرفة أن هذا حق، أن هذا هو الحق. فقول المؤلف: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي يعرف أن هذا الحق. خرج بذلك من لا يعرف، الجاهل، ولكن من يعرف فينكر ذلك. نعم، هذا معناه. قال الله عز وجل: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. طيب، قد يقول قائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب هو أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الأسماء والصفات، وأن من جحد الأسماء والصفات فهو كافر مشرك. فكان مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الذي يجحد الأسماء والصفات يعتبر كافرا، على أنه سيأتي معنا التفصيل. قال، وأيضا هنا فائدة ذكرها ابن القيم، قال: كل شرك في العالم أصله التعطيل، كل شرك في العالم أصله التعطيل، والتعطيل هو الإفراط، أي وضع معنى غير المعنى الذي وضع له هذا الشيء. فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به. والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه، فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله، فمستقل ومستكثر. نعم، ذكر هذه أو ذكر هذا الكلام في كتابه العظيم مدارج السالكين. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ما هو مطابقة أو وجه مطابقة الباب أو الآية بهذا الباب؟ ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، قال: ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته يعتبر كفرا، يعتبر كفرا. وهنا السؤال: هل كان المشركون يعرفون اسم الرحمن؟ الجواب: نعم، فقد ذكر حاتم الطائي في بعض قصيدته، قال: وإن رزق الرحمن ليس بعيدا، وإن رزق الرحمن ليس بعيدا، في أبيات شعرية، فذكر لفظ الرحمن، وإن رزق الرحمن ليس ببعيدا، أو كما قال حاتم الطائي. وحاتم الطائي معروف من شعراء الجاهلية، كان من شعراء الجاهلية، إذن كانوا يقرون بهذا الاسم، لكن جحدوه حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما الرحمن؟ ما هذا الرحمن؟ يعني تذكر لنا اسم ما نعرفه. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، لا تكتب الرحمن. فأنزل الله عز وجل، قالوا: وهم يكفرون بالرحمن، يعني باسم الرحمن. فكانوا يجحدون ويعلمون أنه اسم من أسماء الله. نعم. قال: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، نعم، معلقا، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا. كيف عرفنا أنه معلق؟ من يجيب؟ بدون إسناد في قوله قال. نعم قال البخاري قال علي، أين البخاري وأين علي بدون إسناد؟ فلما يذكره بدون إسناد يقال أخرجه معلقا، أخرجه معلقا أي بدون إسناد. طيب قوله حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا جاء عن ابن مسعود قال إنك ما تحدث قوم بحديث إلا كان عليهم فتنة، إلا كان عليهم فتنة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يجوز كتمان العلم لمن يخشى عليه الفتنة، أنه لا يجوز لأحد أن يظهر العلم أو بعض العلم إلى أناس لا يفهمونه لا يعرفونه. ولذلك أن كره الإمام أحمد التحديث بأحاديث ظاهرها الخروج على الحكام. لماذا؟ لأن بعض الناس قد لا يفهم. وأيضا الإمام مالك رحمة الله عليه كره أن يحدث العوام بآيات الصفات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دفاعا عن الإمام مالك قال لي لا يقصد الإمام مالك تعليم الناس، ولكن يقصد أن هناك من الصفات من لم تستوعبها العقول، من لم تستوعبها العقول، إذن لا تخاطب الناس بها، لا تخاطب الناس بها. وأيضا ذكروا في الخطب، خطب الجمعة، أنه لا يذكر أشياء تكون فتنة على العوام، تكون فتنة على العوام. ولذلك بوب الإمام البخاري بابا في ذلك فقال، يعني بمعنى الباب، من خص قوم دون قوم بالعلم، من خص قوم دون قوم بالعلم. طيب قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، كيف الجمع بينهما؟ وهنا حدث الناس بما يعرفون، وأيضا خص النبي صلى الله عليه وسلم علم دون علم حينما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد، فذكر الحديث. ثم قال ألا أحدث الناس؟ قال لا، لا تحدثهم، فيتكلوا. إذن كتمان. قال فحدث بها معاذ تأثما، أي خاف على نفسه من ماذا؟ من التأثيم. أيضا أبو هريرة حينما سئل ما الذي حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال حفظت أو قال وعيت وعاءين أو قال جرابين، أما الأول فقد حدثتكم به، وأما الآخر فإن حدثتكم به لقطع هذا الحلقوم، لقطع هذا الحلقوم. إذن في علم كتمه على الناس، لماذا؟ يخشى عليه أنه يؤذى، أن بعض الناس ما يفهم، أن بعض الناس يعني ماذا يرتكب حماقة إذا فأخذ من هذا العلم، فحدثوهم بما يعرفون. قال أما الأول فقد حدثتكم به، وأما الآخر فإن حدثت به لقطع هذا الحلقوم. ذكر بعض العلماء أنه سيذكر أحاديث دولة بني أمية، وكان يخاف على نفسه أنه إذا حدث به أن يقتل في ذلك. نعم، فكان السلف يتورعون في مسألة إعطاء العلم في من لا يحسنه، في من لا يحسنه. إذن لا يجوز لك أن تخاطب الناس بعلم لا يفهمونه. طيب ما مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب؟ الجواب أن هناك من الصفات، صفات الله عز وجل، من إذا خاطبت به عواما أنكره، كصفات النزول، أو أنه يتصور نزول الله عز وجل كنزولنا وأن السماء تقله أو غير ذلك، أو التحديث بالصفات الفعلية التي لولانا ما تكلمنا بها، لولا الشرع أو مصدرها من الكتاب والسنة لما تكلمنا بها، كالعين والغضب والانتقام واليد والساق والكف والساعد وغيرها من الصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة التي قد بعض العوام لا يقبلها، قد بعض العوام لا يقبلها. إذن لا تحدث الناس بهذا، لا تحدث الناس بهذا. نعم، فإنهم قد يجحدون، قد يجحدون هذه الأسماء والصفات بحجة ماذا؟ الورع، بحجة الورع، وهم لا يفهمون ولا يعرفون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروى عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، إمام في الحديث ثقة، إلا أنه كبر في آخر عمره فأصبح يلقن، أصبح يلقن، دخله التشيع بسبب شيخه جعفر ابن سليمان الضبعي واغتر به، قال: ما الذي أدخلك أو ما الذي أدخل التشيع فيك؟ قال: غرني سمته، غرني سمته. انظر المخالطة كيف، فدخل عليه تشيع. عن معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن، عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس إمام، دعا طاووس ابن كيسان رحمة الله عليه، قال: اللهم لا ترزقني إلا ولدا واحدا. فقيل له: لما؟ قال: لأننا في زمن يخشى على الأولاد، وقل من يفلح من له أولاد، فرزق ولدا واحدا فكان إماما، فكان إماما. فطاووس بن كيسان اليماني الهمداني يمني، وولده عبد الله بن طاووس أيضا الهمداني إمام، فهو وأبوه إمامان، هو وأبوه إمامان، ولم يرزق من الأولاد إلا هذا عبد الله. قال: عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني الهمداني إمام، وطاووس قيل لقب واسمه عبد الرحمن، طاووس قيل لقب واسمه عبد الرحمن. عن ابن عباس وهو الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. قيل أنه انتفض استنكارا، وقيل أن قلبه لم يعي ذلك، وقيل أن قلبه لم يعي ذلك، فقال: ما سرق، قرئت بفتح الفاء والراء، وقرئت بتشديد الراء وفتح الفاء، ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء. وبعضهم يذكر أن فرق أي بمعنى ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات، يعني ما الذي أفزعه، ما استنكارية، ما الذي أفزعه إذا ذكرت آيات الصفات، لماذا تفزع؟ نعم. وأما إذا كان بالتجديد، ما فرق أي ما فرق بين الحق والباطل، ما فرق بين الحق والباطل. والإنسان المسلم الصحيح السليم الذي يبعد نفسه من الشبه هو أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ولرسوله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. قال: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. هذا أيضا أخرجه معمر في جامعه، وهو الملحق في مصنف ابن أبي شيء في مصنف عبد الرزاق، وأيضا عبد الرزاق في التفسير، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وسنده صحيح عن ابن عباس، وسنده صحيح عن ابن عباس. نعم، يعني قال: ما بال هؤلاء إذا ذكر آيات الصفات يفزعون، هذا استفهام إنكاري، لماذا تفزع؟ أنت تريد علم، لا ترتعد، لا تفزع. فهذا الرجل انتفض، معنى ذلك أنه ما يتقبل، أنه ما يتقبل هذا الشيء. قال: ولما سمع، لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنكر الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. هذا أخرجه مسلم من حديث أنس حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له السهيل ابن عمرو: ما الرحمن؟ اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا اسم الرحمن فأنزل الله عز وجل، وسبب النزول صحيح، وهم يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم، يجحدونه عن جهل، عن عدم معرفة؟ الجواب لا، يجحدونه عن معرفة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.